بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا إصدار جديد مبارك يتجدد بالخير ويتواصل بالبركة من إصدارات سلسلة الهدى والنور في إصدارها الحالي الجديد بهمة وجهود أخينا في الله الشيخ محمد بن أحمد آل أبي ليلى الأثري، نفعه الله ونفع به وبارك في جهده وأحسن إليه. وهذا الشريط خاصة يتميز بأنه حوى لقاء علميا دعويا منهجيا بين شيخنا الإمام الألباني رحمه الله، وهو من ارتفع به اسم هذه السلسلة وانتشر به لواؤها، وكانت الخيرات كلها منبثقة من ذلك وراجعة إليه، مع الشيخ علي بالحاج الجزائري، وذلك قبل أكثر من 20 عاما، بداية حرب الخليج بين العراق في احتلالها للكويت مع التحالف وما أشبه ذاك. وهو لقاء منهجي مضى عليه كل هذه السنوات، لكن فيه فوائد شتى وميزات عدة ينتفع بها المسلمون وينتصر بحقها السلفيون وينكسف بهداها المخالفون المتربصون، سائلين الله تبارك وتعالى الهداية للجميع، وأن يرد ضال المسلمين إلى حظيرة الحق والهدى، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وأهلا مرحبا، كيف حالكم؟ الحمد لله. ماذا عندكم؟ على كل حال يا شيخ، نحن في الحقيقة جئنا لزيارتك. أهلا وسهلا. وجئنا أيضا من أجل أن نطرح بعض القضايا، ولكن ما أظن أن الوقت يسعنا لطرحها، فنود على كل حال أن نسمع منكم يعني تقييما للأوضاع الآن في الخليج، لأننا نحن بفضل الله سبحانه وتعالى وعونه سنتناقش وسنطرح بعض القضايا على السلطات العراقية، عسى المولى سبحانه وتعالى أن يجعل فيها خيرا إن شاء الله. فنسأل في هذا الإطار، نرجو منكم توضيحا لهذه القضايا، لكن هناك قضايا كثيرة يا شيخ، لا أريدنا على كل حال أن تكون مسجلة، وإنما تكون في الحقيقة مباحثة، ليست مباحثة بين، لأن التسجيل في كثير من الأحيان أصبح يشكل يعني في الحقيقة سوء فهم لدى كثير من الناس، والذين يطرحون الأسئلة في كثير من الأحيان يطرحونها بصيغ معينة ليصلوا إلى إجابة معينة. فلست أدري على يعني كل حال رأيكم فيما أقول. أقول أولا، أنت لست من أولئك، ولذلك فالاقتراح لا يكون في محله. ما شاء الله. ثانيا أنت تعلم قول القائل الأول وما آفة الأخبار إلا رواتها، وإذا كان السؤال والجواب كلاهما قابل للتحوير والتطوير وهو مسجل فأولى وأولى أن يقبل كل ذلك وزيادة على ذلك ما لم يكن مسجلا، أليس كذلك؟ نعم. إذن اتفقنا على التسجيل وإن شئت. لا مانع على لا مانع، ولكن فقط نحن نتحدث عن واقع يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا الواقع كيف هذا الأخوان؟ أنتم مع دوعد؟ معكم؟ نعم. يعني لا ضيرة؟ لا ضيرة. الحمد لله. نعم. فأنا قلت على كل حال لابد من أن يعني أن ننظر إلى الواقع. أصبحت الآن عادة موجودة عند الكثير من الناس. أنا لست معترضا على التسجيل، وإن كنت أنا في حد ذاتي يعني لا أسمح للكثير بتسجيل دروسي أو مواعظي أو خطبي. أصبح كل من هب ودب يسجل الآن. أما قولك هذا الأخير فقد أخافني. لا لا يا شيخ، ما زال لحد الآن أنا لم أنتهي منه. لكن ما سألتني لما؟ لما قولك هذا الأخير أخافني؟ يعني أصبح من هب ودب يسجل يعني؟ لا. حين قلت أخيرا بأنك أنت لا ترغب أن يسجل درسك وكلامك فهذا خوفني. لما؟ هذا الذي أنتظره. لأني خشيت حينئذ أن الجدل، وإن كان قسم كبير من الجدل هو مأمورين به في القرآن كما تعلم، ونرجو أن يكون جدلنا من هذا النوع المأمور بالقرآن الكريم. فلما تباحثنا في الموضوع فشعرت بأنك اطمأننت لقولي أن التسجيل أولى بأن لا ينحرف ولا يزاد فيه ولا ينقص من الكلام الذي آفته أرواته. واضح سبب الخوف؟ واضح يا شيخ. طيب. ولكن أنا في الحقيقة قلت في بداية الكلام، ونرجو أن لا يكون يعني الكلام يا شيخ على كل حال هو عبارة عن يعني أننا نبقى إلا في هذه النقطة بالذات، تسجيل ما تسجيل. لا هذه ستمشي، ولكن لابد من تركيز نقطة نبني عليها، لأنني سأقول لك إن كنت غير مطمئن للتسجيل فنأمر صاحبنا بأن لا يسجل، هذا أمر أساسي. أنا هذا الذي أراه يا شيخ. لماذا؟ نظرا لأن هناك أشياء ممكن يعني نتحدث فيها ربما تعطينا فكرة أوضح. إذن فهمنا النقطة التي أردت أن لا نقف عندها أفادتنا الآن. نعم. لأننا نحن قبل فهمنا منك أنه لا مانع من التسجيل بناء على المقدمات التي قدمناها، ولكن أخيرا فهمنا أنك لا ترغب التسجيل فحيرنا. لكن لما وقفنا عند هذه النقطة الآن نقول أنك لا تريد أن تسجل، فيا أبا أحمد شوف رغبة الشيخ ولا تسجل إلا أن أخذت الإذن منه، هذا بحث ثاني. نعم. مسألة فيه يعني السؤال اللي انت حضرتك يعني مثلا نشوف فيه انت ما بتحب فنحن نوقفه، لانه نحن وجزاك الله خير يعني تاخذ من الشيخ فوائد عظيمه جدا تفيدنا فان شاء الله طبعا تكون انا اظن ان هذه الفوائد مبثوثه في اشرطه الشيخ الكثيره. نعم يعني الشيخ على كل حال الفوائد التي سمعناها الآن موجودة في الأشرطة بكثرة والحمد لله رب العالمين، والشيء ذا تكرر تقرر كما يقال، وموجودة أيضا في كتب أهل العلم. فأظن باللي هذا السبب اللي خلي أن المسائل هذه التي سمعناها من الشيخ نحن على كل حال تعلمناها من الشيخ عن طريق الأشرطة كما قلت أنا من 76 يوم كان يشرح الشيخ ترغيب والترهيب. هذه المسائل بالنسبة لنا نحن يعني ليست جديدة، ولكننا نتحدث ربما لو كان هناك أسئلة أخرى ربما رضيت بالتسجيل، لكن أنا جئت يعني أول وقبل كل شيء من أجل زيارة الشيخ هذه واحدة، وأرجو من الله سبحانه وتعالى بعد رجوعنا إن شاء الله من بغداد إذا قدر الله لنا الرجوع عندها ربما يكون هنالك أشرطة للتسجيل، أما الآن فلا، هناك قضايا قد تكون فتنة للناس إذا خرجت، وأنتم تعلمون أن أشرطة مثل هذه يعني سجلت هنا وذاعت في الجزائر على كل حال، وشكلت أيضا فتنة وأوصلت المسلمين إلى ما لا تحمد عقباها على كل حال، هذا شيء نحن نعرفه وعانيناه، ولذلك أنا مش أعترض على التسجيل من حيث التسجيل، ولكن أعترض فقط ربما هذا التسجيل قد يقع في يد بعض الإخوة، مثل ما سبق الشيخ وقال، قال أن التسجيل لا يحور، ولكن السؤال الذي يطرح على الشيخ قد يكون أيضا فيه صياغة معينة ونبرات معينة توحي بإجابة معينة. أقول جزاك الله خير، معاش بعد شيخنا الشيخ يعني. أنا عندي الآن أشرطة للشيخ من سنوات مسجلة وهي موقفة، ولكن أحتفظ فيها للتاريخ، فلعل يكون هذا من هذا الباب ممكن، طبعا لا أوزعها الآن مطلقة، لكن لعل يكون إن شاء الله عز وجل بعد سنوات طويلة، لأنه يعني لقائك مع الشيخ إحنا بالنسبة للحمد لله نعتبره يعني مهم جدا، وأسئلة حول الشيخ ولعله الأشياء اللي حصل منها بعض الفتن هنا تعالها الآن هنا يعني تتصوب الآن فيه. هذا يعني أنا رأيي، وإلا أقفلت المسجل نحتفظ فيها للتاريخ، لكن أسجلها وأنا قلت والحمد لله يعني، وخصوصا تقول في أشياء في المسجل عندك فأشياء بدأ المسجل انت على كل حال خلي على رأيه. جزاك الله خير، نأخذ سكر فضل إخوة الإيمان، وتم لقاء آخر بعد العودة من السفر في نفس الشهر. هناك فيما يتعلق بصالح المسلمين إن شاء الله. نعم على كل حال، وأظن يا شيخ لست أدري إذا كان الأخ ما زال مصرا على التسجيل، وقد يقول هو عنك على العكس ما زلت مصرا على عدم التسجيل. نعم شيخ، على فكرة فقط ربما المرة الماضية كانت أول مرة نلتقي فيها بكم، ونحن على كل حال عندما رأيناكم تذكرنا قولة الإمام الشافعي رحمه الله أنه كان إذا رأى رجل مشتغل بالحديث كأنما رأى صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي جال بخاطرنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه يعني المحبة لوجهه الكريم. هو كذلك إن شاء الله، ولكن ما قلته وما رويته عن الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى نقابله بما روينا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قال كان إذا مدح في وجهه قال اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. ما شاء الله كان يحسن، الله يبارك. نعم. فالسبب في عدم التسجيل ليس معنى ذلك أننا يعني نزهد في التسجيل أو لا نرى فوائد التسجيل، بالعكس على ذلك تماما، ولكن نحن في الجزائر عانينا من هذه التسجيلات المختلفة، فقد يتصل بك الإخوة

هو أننا اتصلنا بالقيادة في العراق وبالضبط بنائب الرئيس صدام حسين وهو عزة إبراهيم، وكان موضوع الحديث بيننا يدور حول عن سبل التعاون بين الشعب الجزائري المسلم مع الشعب العراقي المسلم، فما طرحه من وسائل للتعاون كنا قد بادرنا به والحمد لله رب العالمين، وتم جزء منه كبير يعني في اليوم الثاني للغزو، مثل التبرع بالأموال، مثل جمع الدم، مثل جمع المؤن، هذا قد تم. وهنالك أيضا جانب آخر من جوانب التعاون فيما يخص المتطوعين، فوجدنا صيغة، هذه الصيغة هي أن نرسل المتطوعين من الجزائر إلى العراق، ولكن نرسلهم بإذن الله عز وجل على دفعات. بقيت الطريقة فإذا رضيت الدولة بإرسالهم فالحمد لله، وإن لم ترضى بذلك فهنالك وسيلة أخرى عبر السفارات، بين سفارة العراق وسفارة الأردن ويعني الحكومة الجزائرية، لإرسال هؤلاء المتطوعين سواء كانوا يعني متطوعين للجهاد ولدفع الصائل أو متطوعين من أجل الطبابة ومداواة الجرحى، وأيضا شرائح أخرى من المتطوعين. هذا هو الميدان الذي دار فيه الحديث حول التعاون. هناك نقاط أخرى هي عبارة عن دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن نحن لم نمارس عملا سياسيا صرفا كما يقال، وإنما أضفنا إلى ذلك التمسك بالشريعة الإسلامية، ولا يجوز لنا أن نرفع الإسلام شعارا ونتركه شريعة، وأيضا بث التربية الإسلامية الخالصة وسط الجيوش، فوعدوا خيرا وقالوا بأن هنالك مجموعة أيضا من الدعاة، هذا تحدثنا مع وزير الأوقاف عبد الله فاضل، أيضا في المعسكرات يعني يقومون بهذه التربية الدينية لرفع معنويات الجيش. هذه هي النقاط، هناك ربما نقاط أخرى ما أستطيع أن أفصح عنها على كل حال عن طريق التسجيل. خيرا إن شاء الله. يعني لا هذه حتى ربما حتى يعني الشيخ ما نستطع يعني نتحدث عنها لأنها مسائل سرية بين نعم. ونظن الشيخ يفهم هذه القضايا. جاء في كلامكم إذا وافقت الدولة. نعم. تعنون دولتكم. إيه نعم. طيب ثم عرجتم فقلتم بطريق السفارة وما السفارة، فكأنه بدالي أنه في شيء من التناقض. الظاهر أن هناك تناقض، ولكن يدرى هذا التناقض والباطل. الظاهر يا شيخ أن هناك تناقض، لكن يدرى هذا كما هو شأن ظواهر التناقض أنها تدرى بالتفسير وحسن الاستدلال، هذا من ناحية الشرعية، كذلك أيضا من ناحية العملية هناك طرق أخرى يا شيخ. يعني هنا لا تخشون أن يعمل التأويل عمله. أين هنا في هذا الظاهر والباطن؟ لا هذا قضية عملية يا شيخ، أكثر منها قضية يعني علمية نحققها. يعني السؤال مقصود في هذا الذي ظاهره باعترافكم التناقض، ألا يفسح مجالا لتأويل الكلام بخلاف ما تريد؟ لا يا شيخ. طيب تبقي هكذا يعني؟ اي نعم. طيب أستاذ ايش عندك؟ انا يا شيخ ما زال عندي ولسه ما خلصنا. ما زال عندي يا شيخ بعض القضايا أود أن أرى رأيك فيها إن شاء الله بإذن الله عز وجل. والرأي مشترك. والرأي مشترك إن شاء الله يا شيخ. بعض القضايا تحتاج إلى أنا يعني أرى بأنها يعني ينبغي أن تكون قواعد، ومنها ننطلق إن شاء الله لدراسة الأمور الجزئية. هنالك يعني الذي نعرفه أن السلفية أو الدعوة السلفية ليست حزبا وليست تجمعا سياسيا، وإنما أفهم السلفية منهج في فهم الكتاب والسنة على ضوء فهم السلف الصالح رضي الله تعالى عنه، بعيدا عن التعصب للأشخاص والآراء كما نعلم جميعا. فأود يا شيخ أن تدقق لنا في هذه القضية بالذات، يعني تفهمنا في السلفية من حيث الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، من حيث بعدها عن الحزبية، لأننا نرى اليوم يا شيخ ظواهر لا تشعر بالتحزب، وهذا التحزب غير معلن عنه سياسيا. معنى ذلك أنا ربما أخالف الإخوان المسلمين في أمور وأخالف جماعات في أمور، ولكن هذا لا يحملني على الحقد على إخواني هؤلاء، ولا يحملني على أن لا أذهب إليهم وأن أزورهم وأن أنقل الدعوة إليهم. هذا لا. فكثير من السلفيين إذا رأوا سلفيا يفهم السلفية فهما صحيحا دقيقا، ويذهب إلى الجماعات ويدعوهم الله تبارك وتعالى، وقد تكون فيهم بدع يا شيخ، وقد تكون فيهم خرافات، لكن بالأخلاق وبالعلم وبالمعاملة الحسنة رأينا وجنينا هذه الثمار. كثير منهم رجع إلى منهج السلف الصالح رضي الله وتبناه. فبودي يا شيخ جزاك الله خير الجزاء أن تشرح لنا في هذه القضية يا شيخ، والله يحسن إليك إن شاء الله وإلينا جميعا. القضية في زعمي ما تحتاج إلى شرح أكثر مما ذكرته، لأن الدعوة السلفية كما قلت هي ليست حزبا، بل نحن ننكر على بعض السلفيين الذين يتحزبون، لأن الحزبية ليست من الإسلام، وإنما هي دعوة كما قلناها دائما وأبدا تتسع لكل الجماعات الإسلامية، ولا يتسع لها جماعة من هذه الجماعات الإسلامية، فهي الساحة الأوسع التي تلم ما تفرق من الجماعات الإسلامية تحت دائرة الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. ولعلك لا تعلم أننا نحن لما كنا في دمشق كنت مع الإخوان المسلمين كأني واحد منهم ولست منهم، أي كنت معهم مصاحبا لهم في رحلاتهم القريبة والبعيدة في سبيل نشر الدعوة الإسلامية. ولعلك تسمع آثار هذه الزيارات والمصاحبات مني لأولئك، أن تعلم أن مثلا عصام عطار اللي هو كان دارا ما رئيسا للإخوان المسلمين، وهو أظن تعلم أنه مقيم الآن في ألمانيا، فهو من إخواننا السلفيين الإخوانيين إذا صح التعبير، فهو إخواني يماشي على منهج الإخوان، لكن تلقى الدعوة السلفية من حضوره لدروسي هناك في دمشق الشام. كذلك مثلا زهير الشاويش وأشخاص كثيرون كثيرون جدا من كبار الأخوة المسلمين، ما أنني لا تبنى منهج الأخوان المسلمين لأنه ليس منهجا سلفيا، ولأنه قائم على أساس من التكتل دون التثقيف. ونرى أن بعض الناس اليوم ينحون منح هذه الدعوة، أي يحاولون تكتيل الناس وتجميعهم قبل تثقيفهم. نحن نقول دائما وأبدا أساس التكتل يجب أن يكون على التثقيف والتعليم وتبليغ الدعوة الإسلامية بأوسع دائرة ممكنة لأي داعية. فليس الأصل هو تجميع الناس كما سمعنا هذا من كثير من الدعاة الإخوانيين، ليس الأصل أن نجمعهم على كلمة لا إله إلا الله دون أن يفهموا معناها ودون أن يكونوا ناجين بفهمهم لمعناها الصحيح، الذي لابد أنك تعرف أولا أن هذه الشهادة تعني توحيد الله عز وجل بالربوبية والألوهية والصفات الأسماء والصفات. فأولئك مجرد ما يكون هناك مسلمون يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هؤلاء نكتلهم ولو كانوا بالملايين المملينة، وحينئذ ستصبح دعوتنا دعوة سياسية غير علمية إسلامية. ولذلك فنحن مقتنعون تماما أن الدعوة تبدأ بالتعليم وليس بالتكتيل والتجميع على غير علم وعلى غير هدى. وإذا كان الأمر كذلك فمن تمام هذا العلم الذي يتلقاه الذي يتبنى الإسلام كتابا وسنة ومنهجا سلفيا، فلا شك ولا ريب حين ذاك بأن هذا الإنسان لا يتحرج أن يتصل مع أي جماعة أخرى حتى ولو كانوا كفارا، فكيف به لا يجتمع مع مسلمين يشاركونه في العقيدة ولو مجملا في كثير من العبادات والصلوات، فأولى به وأولى أن يلتقي بهم وأن يبلغهم دعوة الله إليهم. لكن هذا بارك الله فيك لا يمكن أن نتصوره في كل من يقول أنا سلفي، لأنك تعلم بداهة أنه ليس كل من يقول أنا مسلم فاهم الإسلام ولو هكذا إجمالا. فمن باب أولى ليس كل من قال أنا سلفي أنه فهم السلفية بتمامها بكل وجوهها ثم هو يستطيع أن يطبقها عملية. ولذلك قلت في أول ما قلت أنه لا مجال للكلام، لأن الذي قلته هي دعوة الكتاب والسنة، أن يدعو المسلم الناس القريبين منه فكرا والبعيدين عنه أيضا. ولكن هذا ليس كل إنسان يستطيعه، بل ليس كل إنسان يفهمه حتى يستطيعه ويطبقه عمليا. ونحن نشاهد في العصر الحاضر يعني أمورا متناقضة جدا. فكثير ممن يدعي السلفية هو لا يفهم القواعد السلفية ومبادئ السلفية، وإن كان يفهمها أو يفهم كثيرا منها فهو يخالفها إلى غيرها. فإذا هنا قضيتان لا تخفيان على أحد، العلم والعمل. فكما أن كل مسلم لابد أن ينقصه العمل بشيء من جوانب الإسلام، فكذلك العلم لابد أن ينقصه شيء منه، كما تعلم من قوله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ما بين هذا وهذا متفاوتون أشد التفاوت. ولذلك فلا تستغربن أن تجد في بلادكم أو في بلاد أخرى من يقول أنا سلفي وقد يكون صادقا في قوله ولكن يفوته جوانب من الدعوة السلفية إما علما وإما تطبيقا. ولذلك فلا نستطيع أن نتصور بأن زيد من الناس هو يمثل الدعوة الإسلامية وحده، هذا لا يمكن أن يقول به إنسان. ولذلك فسؤالك في الواقع كان أمرا في اعتقادي غير مجهول عند العلماء العارفين بالكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، ولكن قد يكون في أفراد من هؤلاء من ليس عنده الصبر الطويل أو حسن الأسلوب في الدعوة فيقبع معه مع بعض إخوانه، فقد يفهم منه الآخرون أن هذه هي الدعوة السلفية في مفهومه، والأمر ليس كذلك. وأنا في اعتقادي لو أنك وجهت هذا السؤال إلى أي شخص عنده شيء من الثقافة الإسلامية الصحيحة سيجيبك بنحو ما سمعت الآن، لأنه لا ينافي أن يكون المسلم سلفيا، أن يخالف الآخرين وأن يدعوهم إلى الإسلام الذي تبناه دينا. ما أعتقد أن هذه مسألة هي مسألة من تلك المسائل التي أشرت إليها في أول كلامك أنه هذا قد يأخذ برأي أو بفتوى لابن عمر وذاك يأخذ بفتوى عمر أبيه، هذه مسألة ليست من هذا القبيل في اعتقادي. وإذا كنت تعلم أن هناك من يشار إليه بالدعوة السلفية علما وعملا مع ذلك يرى أن يتقوقع على نفسه وأن لا يخالط الآخرين بدعوته فنحن نتعاون معك على تفهيمه. هناك أيضا يا شيخ لست أدري إذا كان ربما الإخوة عندهم أسئلة يعني نزيد سؤال آخر. شيخ نريد الاستفادة من الموضوع عن الرئيس قارن الأخ علي راح هناك يعني لأنه وين رأيتنا؟ الشيخ علي. نعم. نستفيد يعني من هذا الأمر لأن الحقيقة هنالك يعني الإنسان يتعرض لأسئلة كثيرة، فالأخ خاض يعني في تجارب معينة وأمور وليس الخبر كالمعاينة كما هو قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأسئلة اللي سألها لا شك أنها ضرورية، لكن كأن الموضوع ما استكمل، اللي يعني الموضوع الأساس والرئيس كأنه ما استكمل يعني فيما يتعلق في حرب الخليج وأوضاع. إحنا على استعداد. نعم. طيب إذا عنده أسئلة تفضل. أنتم الآن أنا لا أرى مانعا في أن يطرح أي سؤال فيما يخص قضية الخليج يعني حول الرئيس أو حول الملك فهد، لا أرى مانعا من أن أجيب على أي سؤال من الأسئلة التي تطرحونها في في في إطار الذي أرى أنني أستطيع أن أجيب عليه فقط يعني لا أكثر ولا أقل. أود أن نتحدث مع الشيخ في قضايا أخرى يعني ما في عندي مانع أنا إذا كانت نجمع بين الاثنين لا بأس. أنت لابد أنك سمعت الأشرطة التي وصلت إليكم. سمعت بعضها ولم أسمع الآخر. ما رأيك فيما سمعت؟ هل وافق شن طبقة؟ نعم. أم خالفها؟ لا وافق شن طبقة. طيب نعم. هل شعرت بأن هناك شيئا يستحق المباحثة؟ هذا لا يمكن يا شيخ في حدود ما استمعت إليه على شريطين فقط أنا استمعت كيف يعني أشرطة الخليج بالنسبة للشيخ. نعم. استمعت شريطين لا أكثر ولا أقل فيما يخص مشكلة الخليج، فيما يخص الاستعانة بالكفار، فيما يخص الرد على فتاوى علماء الحجاز. هذه يعني ليس فيها أي مخالفة شرعية، والكلام كله صائب وصحيح فيما نعتقد، والله تبارك وتعالى أعلم بالصواب. هذا الذي نراه يعني، يعني ما وجدت شيئا يستحق انتباه حوله في في حدود ما استمعت إليه. هو هذا استمعت شريطين، نعم. ليس هنالك مسألة تحتاج إلى مباحثة. طيب، هل وجدت هناك ما يناقض ذهابك إلى العراق؟ ما سمعت فيما يخص قضية العراق، لم أسمع شيء. هل عندكم قول في الذهاب إلى العراق حكم؟ لا، عندنا تفصيل. تفضل يا شيخ، اذكر التفصيل ثم بعد ذلك. أظن ألمحت إليه في الجلسة السابقة، ولذلك فالإيجاز الذي قدمته إلينا آنفا ما شفى صدورنا، لأن ذهاب الشباب المسلم، وما أدري يجوز لي أن أقول السلفي، ولا قد يكون هناك سلفي وقد يكون خلفي، أو السياسة تمنعنا من التعبيرين هذين. نحن عندنا الشرع، الشرع هو في حد ذاته سياسة يا شيخ. الشرع في حد ذاته سياسة. أيوة، والسياسة مثل ما كان بعض الإخوة يقولون لي، الشيخ الألباني دائما يقول من السياسة ترك السياسة. قلت له هذه سياسة أيضا. نعم. هذه سياسة في الشيخ. هو كذلك. نعم. ودليل نحن نقول الآن نعم، من السياسة ترك السياسة. نعم. ما نقولها مطلقا. لا إله إلا الله. كان البحث في الجلسة السابقة والوقت كان ضيقا، كيف تتصورون ذهاب الشباب المسلم، وأعود لأقول هل هو السلفي أم سلفي وخلفي، أم ما نقول لا سلفي ولا خلفي وإنما نقول الشباب المسلم فقط؟ هذا ينبني على سؤال آخر يا شيخ، لابد إذا كان لا يمكن الجواب على مثل هذا السؤال الواضح بطرح سؤال آخر فاطرحه ولا عليك. هل من شروط دفع الصائل هو أن نصنف هذا الشاب سلفي وهذا غير سلفي؟ أنا مسلم على كل حال، يجهل بعض القضايا كبقية المسلمين، ينبغي أن يعلم وأن يدعى إلى الله تبارك وتعالى برفق وحكمة. هل من شروط دفع الصائل شرعا يعني أننا نجعل هذه القسمة فيدفع البعض والبعض لا يدفع؟ هذا هو السؤال يا شيخ. أنت سألت شيئا لا يفيدنا، لأن الجواب، لكن أنت قد لا يفيدك، لا يفيدني يا شيخ. اسمح لي، لأن الجواب ليس شرطا، فماذا تستفيد؟ لا أستفيد بالطبع إذا كان الجواب ليس شرطا. انتهى يا أستاذ. اي نعم، ما دام أجبتك عن سؤالك إذن أنا أعود إلى سؤالي السابق وأنا أترك الجواب يا شيخ. طيب، إذن نعود. طيب فالآن من الناحية السياسية، نعم، أنا قلت من الناحية اللفظية ماذا تريد أن نقول هذا الشباب الذي ستوجهونه؟ وأقول ربما حسب ما فهمت من كلامك إلى العراق للجهاد إن شاء الله في سبيل الله، هل هو الشباب السلفي أم هو الشباب المسلم بعامة؟ المسلم بعامة. طيب، هذا الشباب المسلم بعامة هل هم منظمون في تطبيق الأحكام الشرعية في حالة الأمن والإقامة فضلا عن حالة الحرب والقتال والجهاد؟ أعد السؤال يا شيخ مرة ثانية حتى أدقق فيه. وصلنا بالنسبة للسؤال إلى جواب أن المقصود المسلمون بعامة. هنا. لست أنت تعني ما نعني نحن المسلمون السلفيون بخاصة، أي الذين تربوا على المنهج الذي تؤمن معنا به كتاب وسنة ومنهج السلف الصالح. لست تعني أنت هذا النوع من المسلمين، وإنما عنيت بكلامك المسلمين كافة. فكان سؤالي السابق هو: هل هؤلاء المسلمون كافة تعلموا الإسلام وأحكامه المتعلقة بحالة الإقامة فضلا عن حالة السفر والجهاد والقتال، وخاصة أن القتال اليوم وسائله تختلف تماما عن وسائل معروفة قديما؟ هل هؤلاء تعلموا وتفقهوا وهم في بلدهم في حالة الإقامة والطمأنينة وإلى آخره؟ ماذا تتصور يكون جوابك؟ هم في الحقيقة يعرفون كثيرا من الأحكام الإسلامية ويطبقونها، وبعض الأحكام الأخرى لابد من أن يتعلموها، لأن الإنسان بطبعه، هناك الشاب من هو حديث عهد بإسلام، وهناك من عنده عام عنده ثقافة، يعني يختلفون في مستواهم العلمي، مستواهم التطبيقي أيضا، لأن مو كل واحد له علم معناها أنه يطبق العلم. يعني في هذا الإطار نعم. حينما تقول يا شيخ علي هم كذلك، هل أنت مشرف عليهم تعرفهم؟ أغلبهم يا شيخ. إيش أغلبهم؟ أغلب الشباب، يعني بالألوف بالمئات بالعشرات. بدي أنا أتصور كيف أنت تعرفهم حتى نتعلم كيف نتعرف على الناس بالكمية القليلة أو الكثيرة حتى نرشحهم للجهاد في سبيل الله. إذن هناك عملية انتقاء يا شيخ. عملية ماذا؟ عملية انتقاء. انتقاء؟ إي نعم. ما أدري، أنا أسألك ما هو الوضع الذي أنت تصورته وتريد أن تنفذه؟ الآن هناك حوالي أزيد من 1,000,000 شاب جزائري متطوع للجهاد في فلسطين، وبعد حوادث العراق ازداد العدد للتطوع للعراق، بحكم أن قضية العراق الآن لها ربط بالقضية الفلسطينية. هذا الشباب يعني من حيث المنهج، منهجه مستقيم على الكتاب والسنة وفهوم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هنالك العدد الكثير منهم نعرفهم ونعرف أخلاقهم. يعني هل أفهم من كلامك بارك الله فيك أنه المليون هم ربوا على دعم الكتاب والسنة؟ في علم هذا، أنا أقول هذا فتح كبير في علم هذا يا شيخ. ومتى كان هذا؟ منذ سنوات عدة يا شيخ. كم سنة يعني؟ أزيد ربما من 9 سنوات أو أكثر. 9 سنوات استطعت أن تربي 1,000,000 مسلم على أيوة يا شيخ. اسمح لي، مش أنا ربيهم أنا كشخص. لا مو أنت كشخص، أنت ومن يلوذ بك. أيوة نعم هذا هو. يعني محمد رسول الله، يعني معه العشر المبشرين، يعني في القطر الجزائري، والحمد لله رب العالمين، في القطر الجزائري في كل ولاية هنالك شباب الحمد لله رب العالمين فتح الله عليهم بفهم المنهج المستقيم، ويعملون لنشر هذا، وغالبا الذين يتطوعون هم الذين يفهمون الإسلام الفهم الصحيح إن شاء الله. غالبا لا أتحدث عن الحركات الأخرى، وغالبا حتى الذين ذهبوا إلى الأفغان أغلبهم يعني من الشباب المستقيم الذي يفهم الكتاب والسنة فهما صحيحا. لكن الحركات الأخرى لابد أن يكونوا معكم في الجهاد. نعم يا شيخ. هذا هو. نعم. فإذا أنت عندك 1,000,000 الحركات الأخرى كم؟ ما عديت شيخ أنا هذا تقريبا يا أستاذ. أنا لا فيك. أي نعم تقريبا والله أعداد. المهم القضية يا شيخ أنا لا أريد أستحي أن أذكر، يعني العدد كان فيه ربما نوع من إظهار جانب ولا جانب. لا يسجل عليك الرقم لأنه نحن منقول وبتقول تقريبا 100. أغلب الشباب يا شيخ 5,000. أغلب الشباب الموجود في الجزائر الذي يريد أن يتطوع يعني غالبية الشباب هم الملتزمون بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبالمنهج المستقيم أغلبهم، وهم الذين يمثلون الشريحة الكبرى في الجزائر، ولهم تأثير على إخوانهم في تونس، ولهم تأثير على إخوانهم في المغرب العربي، يعني في المغرب. الحمد لله. بينما الحركات الأخرى مع جهدهم وعملهم يعني لا يصلون إلى درجة ال... هؤلاء هذا شيء معروف يعني. مع كل حال فضل. مليون مقارنة 30 مليون في الجزائر. كيف؟ مليون متطوع مقارنة 30 مليون في الجزائر. بالنسبة يعني. نعم. لأنه مليون في نظر. لا مفهوم. يعني 3 ملايين ربما يكون عدد. لا لا مفهوم إنه العدد بارك الله الأخوان الجزائريين بالملايين معروف هذا. على كل حال توضيح جيد. إيه هذا المليون بارك الله فيك. كنت أنا طرحت سابقا معك، فهل درست هذا الموضوع كيف يمكن هؤلاء إرسالهم للجهاد في سبيل الدفاع عن الشعب العراقي المعتدى عليه من هؤلاء الكفار؟ كيف يمكن إرسالهم دون أن يتعرضوا لهجم شرسة قبل أن يصلوا إلى أرض الجهاد؟ هل درستم هذه النقطة؟ نعم درستم. ووضعت يعني الحلول؟ وضعت الحلول ولكن ما زال التنفيذ. الحلول موضوعة لكن في بعض الأحيان تجد الحل موجود ولكن التنفيذ الصعوبة تأتي في التنفيذ. فنحن طبعا. عند التنفيذ نرى. هل معرفة بعض هذه الحلول على الأقل من الأمور التي يجوز التحدث بها أم لا؟ معكم لكن ما هو في الشريط الشيخ. طيب نقول له هي أيضا من جملة الأسئلة التي تطرح من الإخوة هناك في الجزائر، ربما بحكم عدم احتكاكهم بالواقع وعدم معاينتهم للظروف تتركهم يتخوفون عندما نقول مثلا التدريب، مباشرة يقول الآن الحكومة ستصطدم بكم وسيكون كذا وكذا وستحدث مثل ما حدث في حماد وسيحدث مثل ما حدث في العالم الإسلامي، هم يطرحون هذه القضايا. لكن العمل الآخر المنظم ربما ليس لهم علم به، ولذلك هم بمجرد نحن مثلا لدينا بالتدريب في الجزائر قلنا إما أن تدرب الشعب وإما أن نتدرب نحن عنوة. فالإخوة جاءوا إلي وقالوا كيف تفعل هذا؟ قلنا عندنا طريقين للتدريب، هناك التدريب العسكري هذا طلبنا منه الحكومة بأن تفتح السكنات، وهناك تدريب آخر بدني لأن البلديات في القطر الجزائري احنا عندنا لحد الآن 65% من البلديات كلها للجبهة الإسلامية للإنقاذ ومتواجدة على أنحاء القطر وفيها تنظيم يعني في الحقيقة وفيها إشراف، والبلدية لها القاعات للرياضة وعندها الملاعب، وهذا النوع من التدريب هو الذي تخوفوا منه. وفعلا يعني يوم أن منعت الدولة التدريب العسكري باشرنا في التدريب في الملاعب وفي القاعات ولم يحدث شيء. بارك الله فيك. وهذا لا يخوف في ظني، إنما الذي يخوف هو قولكم للمسؤولين هناك إما أن تدربوا وإما أن ندرب، هذا الذي يخوف. ولكن يا شيخ، ولذلك فقد أكون أنا من أولئك الذين خافوا من هذه الكلمة، ولكنك لو وضحت للمهددين بكلمتك هذه وهي الدولة سوف لا يكون الكلام مستقيما، أي إما أن تدرب الشعب على السلاح والقتال والجهاد وإلى آخره، وإما أن ندربهم نحن على الرياضة البدنية، مش هذا المتبادر من كلامك حتى تعود أنت وتفهم الشعب لا نحن ما راح نصطدم مع الدولة ونوجد عداء بيننا وبين حكومتنا، لأنه إذا هن ما دربونا على السلاح نحن راح ندرب على تقوية البدن. لو كان العرض هكذا هذا لا يخيف أحدا، لا الدولة ولا الأشخاص الذين تشير إليهم أنهم لا يعرفون الواقع. ولذلك الحقيقة أنا بقول قولك للحكام هناك إما أن تدربوا وإما أن ندرب نحن، هذه أظن خلاف السياسة الشرعية، فما رأيك؟ السياسة الشرعية يا شيخ هي الجانب المرن في الشريعة الإسلامية، وأظن أن السياسة الشرعية ليس ما نطق به الشرع وإنما ما لا يخالف الشرع، هذا في فهمي للسياسة الشرعية. وليس هذا موضع البحث الآن، أنا بقول هذا ليس من السياسة الشرعية. نعم حتى بهذا المعنى. أيوة، يعني أن تقول للحكام تهديدا وأنت المهدد مش الحكام، كما هو وقع التجربة مع الأسف كما نقلت أنت عن بعض الإخوان أن خافوا أن يصير عندكم مثل ما صار في سوريا، لما بتقول للحاكم إما أن تدرب الشعب وإما أن نتولى نحن التدريب، معناها أنت تنظر إلى نفسك من حيث القوة والمنعة أنك فوق والحكام هم في الأسفل، ونرجو أن يكون الأمر كذلك، لكن ما أظنه كذلك إلا أن تظن أنت وكما قلت آنفا أهل مكة أدرى بشعابها، هل الأمر كذلك؟ نعم يا شيخ الأمر كذلك. يبشرنا أوضح لنا. الأمر كذلك، يعني نستطيع أن نقول يعني الأمور يعني يعني المسلمين في الجزائر يعني يشكلون يعني الدولة هي التي تخاف منهم، لا للعكس يا شيخ. يا شيخ بارك الله فيك، أنا أرجو أن تكون متائدا في هذه القضية، فعلا نحن نخشى أن يصيب إخواننا الجزائريين ما أصابنا نحن السوريين، ما أصاب إخواننا المصريين، ما أصاب إخواننا الحجازيين، وكل هذه الأخبار والحوادث والفتن التي وقعت أنت على علم بها. ولذلك يا شيخ بما أنني على علم بها فلا بد من أن أستفيد منها، لأن السعيد من اتعظ بغيره، فكيف أقدم على تجربة فاشلة؟ أنا تجربة؟ تجربة فاشلة، يعني نريد أن نكرر تجربة فاشلة. لا بارك الله فيك. لابد من أن نستفيد من تجارب الآخرين وأن نتقدم خطوة إلى الأمام، وهذا الذي نعمله جميعا، يعني الإخوة سواء في الجبهة أو الإخوة اللي مو منتمي للجبهة، لأن نحن لا نشترط أن الإنسان حتى نتعامل معه أن يكون في الجبهة الإسلامية للإنقاذ، إحنا ما عندنا حزبية والحمد لله رب العالمين، كلنا إخوة. طيب هذا اقتنع بالنظام والتنظيم فهو أخ لنا، وأيضا الآخرين نفس الشيء، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، ما فيش يعني هناك حزبية أو شيء من هذا القبيل. نحن لما بحثنا هنا لا لا يا شيخ، هذا استطرادا فقط، في بعض الأحيان يا شيخ الإنسان يستطرد لا أكثر ولا أقل. صحيح، لكن ينبغي أن لا يكون الاستطراد طويلا بحيث يصرفنا عما طيب كنا بصدده، نجعله قصيرا يا شيخ. أنت لا تسجل ما هيك؟ لا بسجل. كيف؟ يعني بسجل ما أنا هو لا أسكر الآن. سجل. ولكن لحظة واحدة، أنا أظن تعني أنه هي كلمة حق يراد بها باطل من قبلهم. هاك بدقيق، بارك الله فيك. إيه نعم بدقيق، قيدها يا شيخ. وإذا أردت أن تكتب فاكتب يا شيخ، ما عندنا لا مش هكذا، عشان بعض إخواننا ما يفهموا عنك ما لا تريد. لا لا يا شيخ. إيه نعم لا لا أنا يا شيخ أنا قلت في بداية الأمر أنا أعرف يعني رحمه الله. سؤال إنه قال إنه العبارة ما كانت هكذا. أيوة. قلنا لو نحن هكذا سمعناها منك من المنبع. قال فيه لا سياق وسباق، قلنا إذا نسمع السياق والسباق. فجاءت الجملة بقى المعترضة ما أدري القمت ثلاثة اثنتين، المهم نعود إلى ما كنا فيه، هل تسمعنا كيف كانت العبارة؟ كل حال هو نحن عندما زرنا دول الخليج، يعني زرنا بالضبط الحجاز ثم العراق، والتقينا بالملك فهد والتقينا بالرئيس صدام، ورأينا حالة الشعبين معا والخلاف بينهما، وجئنا هنا إلى الأردن وصلينا الظهر لأننا كنا في طريق الطائرة ترانزيت، على كل حال صلينا هنا عند في مسجد من المساجد، وجدنا يعني حالة استنفار عند الشعب، يعني كأن هنالك استعداد. فلما رجعنا للجزائر هذه منذ حوالي 7 أشهر قلنا ينبغي للشباب أن يتدرب يتدرب بالطبع ما لم نذكر السلاح، حتى لو أردنا السلاح فله طريق آخر وله منهج آخر تبين لعدوك كل أعمالك من باب الاستعداد. لكن المرة هذه شعرنا فعلا بالخطر وشعر الأمة أيضا بالخطر، فقلنا ذهبنا إلى وزير الدفاع وقلنا له بصفتك مسؤول على الجيش الوطني الشعبي ينبغي أن تفتحوا مراكز للتدريب الشباب، فإذا عجزتم عن فتح مراكز لتدريب الشباب وقلتم أنها ضيقة وتخشون من أن يتسرب السلاح منكم ويصبح في يد العامة من الناس وتكون فتنة، اجعلوا على الأقل عوض الموسيقى في المدارس وعوض الرقص في المدارس، أبعثوا لكل مدرسة إنسان يدربهم على الأقل فك السلاح ضبط السلاح التدريب. قال هو سنرى هذا، قال سنرى هذا. قلنا لكن نحن عازمون بمشيئة الله عز وجل، إذا كان أنتم لم تدربوا الشعب فإننا سنتولى تدريبه بما فيه خير لهذه الأمة، يعني هذا هو النطاق الذي. وبالطبع قال هو بعد أيام نخبركم، ولكنه أخبر بعد يوم ليس مباشرة ولكن عن طريق الإعلام أن التدريب العسكري ممنوع وأن كذا ممنوع. فإحنا كان عندنا الخطة أننا ندرب التدريب البدني الرياضي على الفنون القتالية كالمصارعة وغير ذلك، ليس فيها لا عصا ولا سكين ولا سلاح ولا أي شيء من هذا القبيل. وفعلا تم هذا، وشعرت الحكومة فعلا بأننا ما لم ندخل بالأسلحة وتركوا الإخوة ولم يعرج عليهم أحد. هذه المسألة. لماذا لماذا عن أين؟ لماذا أعلنت الدولة أنه ممنوع التمرن على السلاح؟ يا شيخ خوفا عليها، خوفا من أن ينقلب السلاح ضدها. هي يعني معنى هذا أنكم طلبتم منهم، نعم طلبتم منهم أن يمرنوا الشعب على السلاح، وإلا فعلتم أنتم ليس على السلاح يا شيخ. وإلا ما ذكرنا السلاح. إذا كان هذا لم يكن فلماذا هذا الإعلان؟ يعني أنا من بعيد أتصور هم أعلنوا عن التدريب العسكري لا على الثاني يا شيخ. أنا عارف أنا هذا الذي أعنيه. يعني أنا أتصور أنه الدولة فهمت من الذين راودوها في أن تمرن الشعب على استعمال السلاح أنهم سوف يمرنون الشعب على السلاح، فهموا هكذا ولذلك أعلنوا المنع. لا، كانوا على علم بأننا لا نقصد التمرين على السلاح، كانوا على علم بهذا. لكن هذا المحادثات بين الوزير وبين أعضاء في الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وكان وزير الداخلية موجود، هذا كانوا يعلمونه. لكن هم أرادوا فعلا أن يغايطوا الرأي العام، ولذلك احنا بينا بعد الإعلان هذا بينا الموقف تاعنا ما هو نوع التدريب، وقلنا ما زلنا مصرين إلى الآن على مطالبة الحكومة بفتح السكنات العسكرية أو بتخصيص يعني الضباط أو الجند لتدريب الشباب في المدارس في الجامعات في الثانويات عوض دروس الموسيقى والرقص والغناء. التربية الدينية ساعة واحدة احنا عندنا في البرنامج تربه، لكن الرقص والغناء عنده أكثر من ربع ساعة. كل البلاد هكذا، كل البلاد هكذا. طيب بالنسبة للحكام عندكم أكثرهم مصدون إن شاء الله؟ الرؤوس يعني الصلاة يا الشيخ لا نعرف، نحن نراهم يصلون العيدين فقط. كيف؟ نراهم العيدين فقط يصلوا العيدين. العيدين فقط؟ هذا اللي نراه في التلفزة، أما في المساجد حيث يتواجدون وحيث يسكنون لم نرى أحدا منهم يعني. ولا يوم الجمعة؟ ولا يوم الجمعة. بل إن رئيس الحكومة في وقت من الأوقات يعني أراد أن يعني يجعل حد لبناء المساجد، وقال نحن لا نحتاج إلى من يعلمنا الدين الإسلامي، نحن عارفون به وما نحتاجش دروس من أي جماعة من الجماعات. فهذا يؤكد أنه يجب عليكم أن تأخذوا حذركم. تفضل. تفضل. يعني كثير من الأحيان تركز على موقف الحكومة بعد خصوص ما يخص قضية التدريب. لابد أن نعلم أن أمريكا بالخصوص وفرنسا وبريطانيا في هذه الظروف الحرب وقبل بداية الحرب تدرس بدقة ردود فعل الحكومات العربية من موقفها من قضية الخليج. الله. فإذا ما لاحظت أن حكومة ما قد تورطت مع العراق ودخلت بخلاف تدخل الدبلوماسي، فإنها سوف تأخذ معها موقف على أساس أنها تقطع عنها العلاقات الاقتصادية بالخصوص. والجزائر حاليا تمر بأزمة اقتصادية خانقة، مما فتحت عدة أبواب لكي تأخذ أموال من فرنسا ومن أمريكا وحتى من دول الخليج. فالحكومة لم توافق على التدريب العسكري رغم أنها مطمئنة الجانب من طرف الجبهة الإسلامية قال حتى لا يتبين أمرها أمام الأمريكان وأمام إسرائيل وأمام الدول الغربية، حتى لا يكون موقف دبلوماسي معها أو اقتصادي. وفي هذا الإطار كانت الدولة السعودية احتجت عن الموقف وعن الأسلوب الذي كتبت به الصحف الجزائرية، واحتجت عن المظاهرات اللي قام بها الشعب في الشوارع يعني رأي العام، وجاءت بعد ذلك رسالة رسمية من وزارة الخارجية تاع الجزائر تقول فيها بأنه يعني تبرر رأي العام، تبرر مقولة الصحفيين على أساس أنه هذا ما يمثل إلا رأي العام ورأي الصحافة، أما موقف الحكومة سوف يأتيكم عن طريق الحقيبة الدبلوماسية. يعني الحكومة كحكومة لم تريد أن تبين موقفها الرسمي الذي تبنته الجبهة الإسلامية لإنقاذ، وهو موقف شرعي في هذا الإطار، ولكنها مطمئنة والموقف اللي قامت به الجبهة هو في صالحها كحكومة، يعني مطمئنة في هذا. هذا من باب التوضيح فقط. الكويت ماذا أرسلت لدولتكم؟ السعودية ولا الكويتية؟ السعودية. السعودية. دول الخليج يعني. دول الخليج. في معقدات أموال وفي مساعدات مالية. طيب ماذا وراء هذا؟ فيما تصور أنت؟ وراء هذا أن الحكومة الجزائرية بالخصوص متحفظة جدا. وهي بين المطرق والسنداب كما يقولون، بين موقف الشعب الذي موقف شرعي